لدرجة ان في واحد من الجماعة اللي اياهم دول بيسأل شيخ من الشيوخ بقول لهم النصارى كفرة. واحد تاني قال له هي مصر فيها كافر؟ لا يا سيدي ده كلهم صحاب. ده سؤال بني آدم يوجهه؟ أمش أنا اللي هجاوب، أنا لن أجيب، الذي سيجيب هو القرآن. عندنا آيات محكمات، الذي يردها يبقى كافر على طول عند كل العلماء من أولهم لآخرهم. أصل في مسائل اعتقاد ما ينفعش نجامل بيها ولا نبدل ديننا عشان حد. نحن لا نبدل ديننا أبدا لأجل أحد. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ هو ده الكلام ده فيه هزار ولا هنعمل سياسة ونلعب بالدين؟ لا، الكلام ده كلام رب العالمين، ونحن نعتقد، ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر عند كل العلماء. بس مش معنى انه كافر ان انا اعتدي عليه. دي مسألة ودي مسألة. اجمع اهل العلم او اكثر اهل العلم حتى اكون دقيقا، وهو القول الراجح لا شك في ذلك، أنه لا يقتل كافر لمجرد أنه كافر بس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقتل كفار قريش؟ لمجرد أنهم كفر. كلمة كافر ده شيء، ومسألة إن أنا لا أظلمه هذا شيء آخر. لا يجوز لمسلم أن يتعمد ظلم أي أحد كان ولو كان على أي ملة ما لم يأتي بما يوجب العقوبة. بس انتوا عايزين أكثر من كده؟ هنجامل الكلام ده في العقيدة؟ لا، احنا مجاملش العقيدة. بس مش معنى كافر ان انا أذيه وان انا أترصد له وان انا أسرق فلوسه وأقول ان فلوسه حلال وأعتدي على محلاته وأخذها. لا، ماله لا يجوز لي ولا يحل، معصوم. وعندنا حديث صلح الحديبية، الحديث الطويل، والذي فيه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في هذه لما عمل العملة دي كان كافرا، صحب قوما من الجاهلية معه 13 واحد، شربوا الخمر ولعبت برؤوسهم، أم نزل عليهم دبحهم كلهم وأخذ أموالهم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. خلاص، وقال لي يا رسول الله اني كنت مع جماعة من الجاهلية 13 واحد وكده، الحياة دبحتهم ذبح النعاج وخدت الايه الفلوس بتاعتهم، اتفضل ادي المبلغ اللي انا خدته منهم. فقال له اما الاسلام فاقبله منك، واما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. هو ده الكلام، الإسلام أقبله منك، أما المال لست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. هي دي قيم الإسلام. لحد ما حصل بقى صلح الحديبية وجاء عروة بن سعيد الثقفي عم المغيرة بن شعبة، جاي علشان يعمل ايه صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم نائبا عن قريش. المغيرة بقى لما عرف ان عمه جاي تلثم، ما هو عامل عاملة ما يتلبس عليها هدوم، والتلتاشر واحد دول كل واحد من قبيلة، ففي طار هيقوم القبائل على بعض هيقتلوا بعض، عايزين الثار بتاعهم الدم. فعروة بن مسعود عم المغير قالوا يا جماعة لا ثار ولا يحزنون، أنا سأدفع الدية عن القتلى. وشوف الدية مثلا في الإسلام مثلا 100 ناقة، الجمل عندكم بكام دلوقتي؟ 20,000، اللي هو الجمال رخيص عندكم كده؟ ها ده احنا جمالنا اغلى بقى. ها يعني الجمل مثلا ب10-15,000، ها يعني 100 ناقة، يعني 1.5 مليون. لأحسن البني ادم كبنيان الرب ده غالي. تعرف الاصبع ده لو حد قطعه فيه 10 من الجمال، ها 10 جمال الصراع الواحد 10 جمال. فقال لهم ما فيش داعي انكم تتخانقوا وتعملوا، انا هدفع الديه. يبقى تحمل مبلغا ايه ضخما كبيرا. فعروة بن مسعود بيتفاوض مع النبي عليه الصلاه والسلام والكلام ده، وده صاحبنا ايه ملثم وواقف بالايه بالسلاح. تعرف السلاح حلو الدبشك اللي ورا ده بتاع اسمه خشب يعني. فعروة بن مسعود ده راجل كبار في قومه، فلما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يوم يمد ايده على لحية النبي ويقول له ايه لا خلي بالك من الموضوع ده. طبعا ده ممكن يبقى مع الناس الكبار بس مش مع النبي، كل ما كلمه او محط ايده على دقنه، فاول ما يجي يحط ايده على دقنه يوم اللي واقف الوقت ده يديله على ايده بالدبشك ده ويقول له اخفض يدك، يبص له ما هوش عارف يطلع مين. كرر المسألة 2-3، وكل ما يحط ايده على احدهم يوم ضربه ومنزل ايده تاني. فقال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فقال له هذا ابن اخيك. قال المغيرة؟ قال نعم. قال له اي غدر، ايها الغادر، وهل مسحت سوءتك الا بالامس؟ ده انا لسه بدفع الديه للي انت قتلته، وليك عين تضربني على ايدي كمان؟ ها. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يقبل المال. واحد راح سرق مال من نصراني من يهودي وبتاعه، قال لي ايه غنيمه، خد غنائم اهي، لا يحل لنا ان ناخذ شيئا من هذا اطلاقا. ديننا دين العدل والرحمه، بس عندنا شويه يعني جهله هم اللي بيتكلموا الآن باسم الإسلام وما يعرفش حاجة في الإسلام، فمشوهين الصورة بالكامل. يبقى إذن عشان أرجع وأسس المسألة مرة أخرى، المودة تتعلق بعمل القلب محضا من النصرة والولاية وما أشبه ذلك، أما البر فهو إيصال الخير إلى الغير مجردا من محبة القلب. وممكن البر يكون بمحبة قلب، لأن أنا عموم البر، لكن في الآية اللي احنا بنقولها لا، ما يبقاش فيه مودة قلبية مع البر، بر بس مجرد إيصال الخير.